الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في هذه الليلة بتحية الإسلام، وأسأل الله أن يجعلنا من المتجالسين فيه والمتحابين فيه، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة، إن الإنسان المسلم لا يزداد إيمانا بمجالس إخوانه في الله، وعندما يكون في مجلس طاعة فإنه يحس بأنه يقترب من الله عز وجل، وبهذا تظهر فوائد المجالس الإيمانية. فهنيئا لكم بهذه المجالس التي حضرتموها، ونسأل الله المزيد من فضله. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى قد أنزل علينا هذا الكتاب العزيز، فيه الحياة والنور والبركة، وفيه الشفاء والخير. وصف الله تعالى الذين حملوه بأنهم من أهل العلم، فقال عز وجل في كتابه العزيز: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. إن وصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب جاءت في الحديث الصحيح الذي علمه أحد الصحابة، فقال له: أوصيك بتقوى الله وتلاوة القرآن، فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. وهذه الأمة أناجيلها في صدورها، ولو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. والإهاب هو الجلد، والمقصود به جسم الحافظ، والذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ولذلك أوصانا أن نجمل القرآن بأصواتنا وأن نحسنها، فقال: حسنوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. حديث صحيح رواه أبو داود. نجملها ونحسنها ونرتل القرآن ترتيلا ليس على ألحان أهل الفسق والفجور، لأنه عليه الصلاة والسلام حذرنا من ذلك وقال لنا: أخاف عليكم ستا، فذكر منهم نشوا، يعني أحداث يتخذون القرآن مزامير. أيها الإخوة، هذا القرآن في قلوب المؤمنين التي هي آنية له اختارها الله في الأرض، فقال: آنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين، لقد ملأها من ذكره فقويت فصارت أقوى من الجبال. لو أنزل القرآن على جبل ما تحمل الجبل، ولكن قلب المؤمن يتحمل. لكن ماذا يحدث للجبل إذا نزل عليه القرآن؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أما قلوب المؤمنين فإنها تستوعب وتتحمل بما جعل الله فيها من النور المبين. يا إخواني، إن هذا القرآن حقا نور يهدي به الله من يشاء، يخرج به من يشاء من الظلمات إلى النور، كما قال سبحانه في كتابه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فنحن نقول لهؤلاء الإخوان الذين حفظوا كتاب الله وقاموا به: أبشروا، فإن لكم من الله أجرا عظيما، لأن الهداية قد صارت بأيديكم. وقد قال ربنا في كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه في صحيح مسلم. فإذا لما صار القرآن ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم فتمثله وعمل به صار القرآن خلقا له وطبعا وسجية. وهذا كذا كان الصحابة كالمصاحف تمشي على الأرض، وكان عمر وقافا عند كتاب الله، وقال عثمان لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله، وما أحب أن يأتي علي يوم ولا ليلة إلا أنظر في كلام الله، يعني في المصحف. ولذلك ذهب عثمان الشهيد إلى ربه ودمه على المصحف الذي تخرق من كثرة قراءته فيه. أيها الإخوة، إنه حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إنه شافع مشفع وماحل يعني مجادل يوم القيامة، مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قاده إلى النار. هؤلاء حملة القرآن الذين يجب أن نكون منهم لهم صفات ذكرها الله في كتابه، فقال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. حامل القرآن يا أيها الإخوة في الدنيا مقامه عظيم، الذي يحفظه ويعمل به ويعرف معانيه، أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نوقره، وقال لنا من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه كما في الحديث الصحيح. أما في الآخرة فيقول عليه الصلاة والسلام يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب ارض عنه فيرضى عنه، فيقول اقرأ ورقة ويزاد بكل آية حسنة. إننا نحتاج في هذا الزمان أن نتمثل كتاب الله، ونريد أن نعرف كيف كان السلف يعيشون مع القرآن، كيف كانوا ينطلقون منه، كيف كانت حياتهم معه، كان معهم في حروبهم وسلمهم، وفي أحزانهم وأفراحهم، وفي مصائبهم، وفي رسائلهم ودعوتهم ومواعظهم، لم يكونوا يغفلون عن القرآن، فبه يسمعون وبه يبصرون وعلى هديه يسيرون وبقوته يبطشون وبمواعظه وإعجازه ينصحون ويعلمون، فلا تراهم ليلا إلا به قائمين، ولا نهارا إلا بأحكامه وهديه ساعين وعاملين. نسأل الله أن يسلك بنا دربهم، وأن يحشرنا معهم، وأن يجعلنا في زمرتهم، آمين. أيها الإخوة، نريد أن نضرب أمثلة للذين حملوا هذا القرآن، كيف كان السلف يستفيدون منه، كيف كانوا يأخذون منه، كيف كانوا يعيشون معه. فتعال معي أيها الأخ وأيتها الأخت في هذه الرحلة السلفية العلمية الوعظية الإيمانية مع هذا الكتاب ومع سلفنا وأهل العلم منا وهؤلاء الأخيار من رجالات هذه الأمة. كان عطاء بن السائب يقول أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي القرآن، وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال له قد أخذت علم الله، فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل. من أين يقول له قد أخذت علم الله؟ إذا درس واحدا القرآن وحفظه إياه وعلمه معانيه يقول له بعد التخرج قد أخذت علم الله، فمن أين قال ذلك؟ أخذه من الكتاب العزيز. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. كان أهل القرآن يعرفون لأثره فيهم، فقال أبو حازم رحمه الله: كنت ترى حامل القرآن في 50 رجلا فتعرفه، قد مصعه القرآن يعني أثر فيه. فاقرؤوه واعملوا به، ولا تغلوا فيه، ولا تأكلوا به، ولا تشتروا به، كما قال صلى الله عليه وسلم: قال اقرأوا القرآن واسألوا الله به قبل أن يأتي قوم يقرؤون القرآن فيسألون به الناس. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وجاء الزمن الذي سأل به بعض الناس، سألوا بالقرآن وجعلوه وسيلة للشحاذة، وجعلوه وسيلة للدنيا وتحصيلها. أيها الإخوة، ماذا يجب علينا تجاهه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما كان من حلال فأحلوه، وما كان من حرام فحرموه، وما كان من متشابه فآمنوا به. حديث صحيح. كان الخلفاء المسلمون والأمراء يعرفون قدر القرآن، فيأتي رجل من بني مخزوم يسأل الوليد في قضاء دين له، فيقول الوليد: نعم إن كنت مستحقا. قال: يا أمير المؤمنين، وكيف لا أكون مستحقا لذلك مع قرابتي؟ قال: أقرأت القرآن؟ يعني حفظت القرآن؟ قال: لا. قال: أدن مني. فدنا منه، فنزع عمامته بقضيب كان في يده، وقرعه قرعات بالقضيب، وقال لرجل: ضم هذا إليك فلا يفارقك حتى يقرأ القرآن. فقام إليه عثمان بن يزيد، قال: يا أمير المؤمنين، إن علي دينا. قال: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. فاستقرأه 10 آيات من الأنفال، وعشر آيات من براءة يختبر حفظه. فقرأ فقال الخليفة: نعم، نقضي عنكم ونصل أرحامكم على هذا. والقصة في تاريخ الطبري. وكان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى إذا لقي طفلا يسأله أول من ما يسأله: كم تحفظ من القرآن؟ إن هذه الأسئلة أيها الإخوة إذا وجهت إلى أطفالنا فإنهم سينشأ لديهم الدافع للحفظ، وسيتعلمون من اهتمام الناس بسؤالهم كم يحفظون من القرآن أهمية هذا القرآن. ستغرس هذه الأسئلة في نفوسهم الرغبة في حفظه والحرص على إتمامه، وأن القدر لهم والمنزل بين الناس إذا كانوا يحفظون أكثر تزداد المنزلة أكثر. وهكذا يتربى الأطفال على الاهتمام بكتاب الله عز وجل. فكلما رأيت طفلا فسله: كم تحفظ من القرآن؟ سؤال مهم يؤسس في نفسه أشياء عظيمة. كان القرآن أيها الإخوة في علمائنا القاعدة التي منها ينطلقون في الاستدلال على الأقوال، يأخذون منه الأدلة لما يقولونه. قال المزني: كنا يوما عند الشافعي، فجاءه شيخ عليه ثياب صوف وفي يدي عكازة، فقام الشافعي وسوى عليه ثيابه، وسلم الشيخ وجلس، وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبة له، إذ قال الشيخ: أسأل؟ قال: سل. قال: ما الحجة في دين الله؟ قال: كتاب الله. قال: وماذا؟ قال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ماذا؟ قال: اتفاق الأمة. قال الشيخ للشافعي: من أين قلت اتفاق الأمة؟ أنت تقول إجماع المسلمين حجة، أعطني الدليل على هذا. فتدبر الشافعي ساعة وسكت، فقال الشيخ: قد أجلتك 3، فإن جئت بحجة من كتاب الله وإلا فتب إلى الله تعالى. فتغير لون الشافعي، ثم ذهب فلم يخرج إلينا، يعني في الدرس، 3 أيام بلياليها. فخرج إلينا في اليوم الثالث بين الظهر والعصر وقد انتفخ وجهه ويداه وهو مسقام يعني مريض، رجلاه انتفخت ووجهه ويداه، فلم يكن بأسرع من أن جاء الشيخ على حسب الموعد فسلم وجلس. فقال الشيخ للشافعي: حاجتي. قال الشافعي: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: فلا يصليه على خلاف المؤمنين إلا وهو فرق. الله لا يعاقب بجهنم على مخالفة المؤمنين إلا واتباع سبيل المؤمنين وإجماع المؤمنين فرق. قال الشيخ: صدقت. وقام فذهب. فقال الشافعي لأصحابه: قرأت القرآن في كل يوم وليلة 3 مرات حتى وقفت عليه. هكذا استعرض القرآن حتى وقف على الدليل. كانت القرآن الكريم يجاهد به المبتدعة، وقد قال الله: وجاهدهم به جهادا كبيرا، للمنافقين والكفار والمبتدعة. فكان من المبتدعة رجل كافر اسمه الجهم بن صفوان، كان ينكر صفات الله وينكر كلام الله ويقول إنه لا يتكلم، ينفي صفة الكلام. فقابله رجل من أهل السنة يقال له زر بن صالح السدوسي، فقال له: هل تكلم الرب يا جهم؟ هل تكلم الرب؟ قال: لا. قال: فيتكلم في المستقبل؟ قال: لا. قال: فمن يقول يوم القيامة بعد أن يفنى كل الناس ولا يكون هناك أحد حي ولا يبقى إلا الله ويفتفن الخلائق كل من عليها فان، فيا جهم من يقول يوم القيامة؟ من يقول لمن الملك اليوم؟ ومن الذي يجيب على هذا السؤال بقوله: لله الواحد القهار؟ فإذا كان الخلائق كلهم ماتوا ولا أحد يتكلم من الخلائق، فمن الذي يقول لمن الملك اليوم ينادي في السماوات؟ ومن الذي يتكلم ويجيب ويقول لله الواحد القهار؟ إنه الله عز وجل، فهو الذي يسأل وهو الذي يجيب سبحانه وتعالى: لقد فني الملك والسلطان إلا سلطانه سبحانه وتعالى، وبقي ملكه عز وجل. ماذا كان جواب الجهم؟ ماذا تتخيلون أنه قال؟ قال: لا أدري، زادوا في القرآن ونقصوا. هذا الجواب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أوذي من الخوارج إيذاء شديدا حتى كانوا يتكلمون عليه وهو في الصلاة. مر واحد منهم على علي رضي الله عنه في الصلاة فقال له: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بهذا يجاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، وهو الذي تعلم الصبر على الأذى من أيام مكة، من أيام بداية الدعوة. فقرأ علي وهو في الصلاة، قرأ علي: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بهذا القرآن مذكرا إلى المكذبين وإلى مدعي النبوة كما فعل مع مسيلمة الكذاب. فجاءه رسولا مسيلمة يقولان للنبي عليه الصلاة والسلام: هذه رسالة من مسيلمة أنه صار نبيا وقد أشرك معك في الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام: ما تقولان أنتما؟ قال: نقول كما قال، يعني صاحبنا. قال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقكما. ثم كتب إلى مسيلمة: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد. ما هي الرسالة؟ أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا الجواب بآية من كتاب الله، رواه أبو داود وصححه الألباني. أيها الإخوة، هناك بعض الناس يغفلون، تعتريهم غفلة، فيكون الإيقاظ بالقرآن أيضا، تغيب عن بالهم أشياء فيردون إلى جانب الحق والصواب ويذكرون بالقرآن. يقول سعيد بن كثير بن عفير: كنا بقبة الهواء عند المأمون، فقال المأمون: ما أعجب فرعون من مصر؟ ما الذي أعجب فرعون في مصر؟ ما فيها إلا هذه الحجارة والأهرامات، ما الذي أعجبه من مصر؟ حتى قال: أليس لي ملك مصر؟ هو بناء على الواقع الذي يراه أمامه يستغرب ما الذي أعجب فرعون من مصر حتى اغتر وقال: أليس لي ملك مصر؟ فقال سعيد: يا أمير المؤمنين، إن الذي ترى بقية ما دمر، ليس الذي تراه هو الذي أعجب فرعون، لأن الله قال في كتابه العزيز: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فليس إذن الذي تراه في مصر الآن هو الذي غر فرعون، الذي غره شيء أشياء نسفها الله عز وجل ودمرها تدميرا، وما كانوا يعرشون قد ذهب أيضا. إنه الكتاب العزيز يوعظ به من كان مصرا على الجهل، يظن نفسه صاحب علم وهو جاهل ويجادل العلماء. مر ركب من عير لأهل الشام وفيها جلجل وهو الجرس، فقال سالم بن عبد الله بن عمر: إن هذا منهي عنه، هذا الجرس المعلق في الإبل قد ورد النهي عنه في السنة. فقالوا بوقاحة: نحن أعلم بهذا منك، إنما يكره الجلجل الكبير، فأما مثل هذا فلا بأس به. فسكت سالم وقال: وأعرض عن الجاهلين. إيه هذا؟ مقطع من آية يذكر به المنصوح إذا أصر وعاند، فتقول له: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وتمشي، وأعرض عن الجاهلين وتمشي. هذا القرآن الذي كان يوقف الأشخاص في لحظات الغضب الذين كانوا وقافين على عند كتاب الله عز وجل، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي دخل عليه رجل من أهل البادية من الأجلاف فقال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزلة ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل، انفرد بإخراجه البخاري. أيها الإخوة، كان القرآن الكريم سلوة المحزونين، وكان يصبر أهل الابتلاء، وكان القرآن يخفف الحزن عن المحسودين الذين يؤذون بالحسد. وممن أوذوا بالحسد وكل ذي نعمة محسود، الإمام البخاري رحمه الله، فإنه في آخر حياته اضطهد وحورب وأخرج من البلد، امتحن امتحانا شديدا، ومع ذلك صبر، وكان القرآن سلوته يخفف حزنه. ولما كان يقال للبخاري رحمه الله: إن بعض الناس يقع فيك، يقولون عنك كذا وكذا، يسبونك، يشتمونك، يحسدونك، يفترون عليك، يبلغون عنك كلاما لم تقله، يقعون فيك، يسعون في أمرك لكي تؤذى. فيقول متمثلا الآية، يقول فقط: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ويقول أحيانا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وكان رحمه الله يقول: لم يكن يتعرض لنا قط أحد من أفناء الناس إلا رمي بقارعة، يعني بمصيبة، ولم يسلم. وكلما حدث الجهال أنفسهم أن يمكروا بنا، رأيت من ليلتي في المنام نارا توقد ثم تطفأ من غير أن ينتفع بها. فتأول قول الله تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. مؤامرات تحاك حول البخاري، ومع ذلك كان صابرا على ما أصابه من الأذى، وكانت عادته وهجراه من الليل في مقدمه من العراق أن يتلو قول الله عز وجل وهو في المحنة: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا تنبيه من إدارة المخيم بأن بعض الإخوة قد أقفلوا الطرق بسياراتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا اللاعنين، وفي رواية اللاعنين. ولذلك أنصحهم بإزالة ما آذوا به المارة للأهمية يا أيها الإخوة. ويتوالى مسلسل الابتلاءات على الصالحين، فيقول ابن القيم رحمه الله: ولما دخل ابن تيمية رحمة الله عليه إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه. الآيات تقفز إلى أذهان أهل العلم في الأوقات المختلفة والظروف المتنوعة، لأنهم أحياء مع القرآن. ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال ابن القيم: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع كل ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا، وأشرحهم صدرا، وأقواهم قلبا، وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها الوابل الصيد. بل قد حكى شيخ الإسلام، قد حكى ابن القيم رحمه الله عن إيذاء شيخ الإسلام شيئا عجيبا لا تكاد العقول أن تتحمله. وكان شيخ الإسلام يستعين على هذا الإيذاء بآيات السكينة، فيقول ابن القيم: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة، وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حملها. لماذا؟ لأن فيها أمور تتعلق بالمغيبات، بالشياطين والمردة الجن. قال: من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة. يعني ليس فقط شياطين الإنس كادوا لابن تيمية، بل حتى شياطين الجن. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس فقط شياطين الإنس من قريش وغيرهم كادوا له، بل اجتمعت شياطين الجن مرة كل واحد معه مشعل من نار يريد تحدروا عليه من الجبال لكي يحرقوه بالنار، معهم مشاعل موقدة ليحرقوه بها، فكفهم الله عنه. يقول ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام أنه في حال مرض وضعف قوة تكالب عليه من شياطين الجن من أراد به شرا، فيقول لتلميذه القصة، قال: فلما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي من حولي اقرأوا علي آيات السكينة، ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست وما بي قلبه، زال الشر بآيات من القرآن. ما هي آيات السكينة؟ يقول ابن القيم رحمه الله: وقد جربت أنا أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب مما يرد عليه، فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته. ما هي آيات السكينة؟ ثلاثة في الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، إذ جعل الذين في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الآية، وفي سورة التوبة أيضا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وكذا الآية الخامسة: آيات السكينة مجربة عند الخوف والاضطراب والقلق واجتماع الأعداء والشر وإحاطة أهله بك، فعليك بما يثبت قلبك، إنه كتاب الله عز وجل. ومن القصص العظيمة التي كان فيها ابتلاء ومحنة ما حصل للوزير ابن المسلمة الملقب برئيس الرؤساء عندما قام البساسير الخبيث الباطني بفتنته المعروفة في بغداد فخربها وعذب أعيانها ونشر مذهبه الخبيث فيها. هذا المجرم الذي طرد خليفة المسلمين عام 450 للهجرة من الناس الذين أخذهم فعذبهم هذا الوزير المسلم، أول يوم إهانة وضعوا عليه جبة من صوف وطرطور من لبد أحمر، وعلى رقبته مخنقة من جلود، وأركب جملا أحمر وطيف به في البلد، وخلفه من يصفعه بقطعة جلد، ونثروا عليه خلقان المداسات وبصقوا في وجهه ولعنوه وسبوه، ثم أوقفوه بإزاء دار الخلافة. رجل كان بهذه المنزلة يأمر وينهى وصاحب منزلة ومكانة، ثم يهان بهذه الطريقة البشعة، بأي شيء يعزي نفسه وبأي شيء يصبر نفسه؟ ماذا كان الرجل هذا يقرأ لما أوقف عند دار الخلافة بعد هذا المشوار الطويل من الإهانة؟ كان يقرأ قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يقول ابن الكثير في قصة الرجل في البداية والنهاية: فبعد ذلك لما فرغوا من التطواف به جاء بها إلى المعسكر فألبس جلد ثور بقرنيه وعلق بكلوب من شدقيه ورفع إلى الخشبة فجعل يضطرب إلى آخر النهار حتى مات بهذه الطريقة البشعة رحمه الله تعالى. وكان آخر كلامه كما قال ابن كثير: الحمد لله الذي أحياني سعيدا وأماتني شهيدا. وهكذا يتوالى مسلسل الابتلاءات على أخيار الأمة من قبل ومن بعد، وأنتم تعلمون قصة سعيد بن جبير لما جيء به إلى الحجاج ليقتل، وواحد في مجلس الحجاج رق لسعيد بن جبير رحمه الله وبكى، فقال سعيد: ما يبكيك؟ سعيد بن جبير الذي ستقع عليه مصيبة الموت، قال للباكي: ما يبكيك؟ قال: لما أصابك؟ أبكي رحمة وشفقة عليك، والمصيبة المتوقع نزولها بك، أبكي لما أصابك. قال: فلا تبكي. لماذا؟ ما الذي صبر سعيد بن جبير في الموقف وهو يساق إلى الموت؟ قال: فلا تبكي، كان في علم الله أن يكون هذا. انظروا أيها الإخوة إلى أهمية وأثر الإيمان بعقيدة القضاء والقدر. الشيء الذي سيحدث لي هذا أليس في علم الله قد جرى وكتب في اللوح المحفوظ وانتهى وقدر؟ إذا كان قد قدر فلا بد أن يحصل، ففيما البكاء؟ شيء مقدر ومكتوب واقع واقع، ففيما البكاء؟ ثم تلا سعيد بن جبير رحمه الله تعالى هذه الآية: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. فلا تأس على ما فاتك ولا تفرح بما آتاك يا أخي، لأن كل شيء مكتوب ومقدر، فآمن بالقضاء والقدر من الله عز وجل واستسلم لأمره إذا نزل، وادفع ما يمكن دفعه بالأسباب الشرعية. ومن الابتلاءات ومواقف العلماء بالقرآن في تفاعلهم مع الابتلاءات والمصائب إذا نزلت، والله يبتلي المؤمنين، ولا بد للمؤمن من زاد يستعين به في حال الابتلاء. قصة أبي بكر النابلسي الزاهد العابد التقي بين يدي المعز الفاطمي الخبيث الباطني، لما جيء به مقيدا إلى هذا الفاطمي الباطني الخبيث، قال له المعز محاكما له ومحققا معه: بلغني عنك يا أبا بكر، بلغني عنك أنك قلت: لو أن معي 10 أسهم لرميت الروم 9 ورميتنا، يعني بني عبيد الباطنيين، ورميتنا بسهم، رميت الروم 9 ورميتنا بسهم. فقال: ما قلت هذا، الذي وصل لك الخبر مخطئ، الكلام غلط، ما قلت هذا. فظن أنه قد رجع عن قوله، فقال: كيف قلت؟ قال: قلت: ينبغي أن نرميكم 9 ثم نرميهم، يعني الروم النصارى، بالعاشر. أنت عكست كلامي، أنا ما قلت نرميكم 1 ونرمي النصارى 9، قلت: لو معنا 10 سهام نرميكم 9، أنتم يا مرتدين يا باطنية يا خبثة، نرميكم 9 من 10 سهام، 1 نجعله في النصارى. قال: ولما؟ قال: لأنكم غيرتم دين الأمة وقتلتم الصالحين وادعيتم ما ليس لكم. كان صريحا وواضحا معه، فأمر بإشهاره في أول يوم، أول يوم تشويه سمعة وإذلال وإهانة. ثم ضرب في اليوم الثاني بالسياط ضربا شديدا مبرحا، ثم أمر بسلخه في اليوم الثالث، يسلخ الجلد من هنا، سلخ بالسكين، يسلخ الجلد عن الجسم. من اختار لسلخه؟ جيء بيهودي، واليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا، فالباطني عرف من يأتي، بمن يأتي؟ بيهودي، ليسلخ العابد الزاهد أبا بكر رحمه الله. فجعل يسلخه وهو يقرأ القرآن. وهذا الشاهد يا أخوان في هذا هذه المصيبة العظيمة والنازلة الكبيرة والموت البطيء والمؤلم جدا، ماذا كان يفعل؟ بأي شيء كان يقاوم؟ بأي شيء يستعين على مواجهة الموقف؟ بكلام ربه، بكلام ربه، قرآن. هذا قرآن يفعل الأفعال العجيبة. فهذا يصبر هؤلاء المبتلين، وهذا يثبتهم، وهذا يخفف عنهم آلام الحسية. ما شغله الألم؟ ألم سلخ الجلد. هل تعرف يا أخي ما معنى سلخ الجلد والأعصاب الموجودة في الجلد، المراكز العصبية؟ وهو يقرأ القرآن، قال اليهودي: فأخذتني رقة عليه. اليهودي أشفق عليه من المنظر، الدماء. فلما بلغت تلقاء قلبه، في السلخ وصل إلى القلب، طعنته بالسكين فمات. كانت الدارقطني يذكره ويبكي ويقول، الدارقطني المحدث الشهير يبكي على أبي بكر رحمه الله ويقول: كان يقول وهو يسلخ يقرأ قول الله: كان ذلك في الكتاب مسطورا. شيء مقدر ومكتوب. أبو بكر كان يقرأ وكان ذلك في الكتاب مسطورة، وهذا ما ثبته حتى الموت. وذكر أهل العلم في تواريخهم أن جسد أبي بكر كان يسمع منه القرآن بعد موته، بعد قتله، من كرامات الرجل رحمه الله تعالى. الأمراض من الابتلاءات، لكن القرآن يخفف الأمراض ويعالج الأمراض، ويستعان بالقرآن في مواجهة آلام الأمراض الشديدة والمبرحة. يقول يونس بن عبد الأعلى: ما رأيت أحدا لقي من السقم ما لقي الشافعي. فدخلت عليه وهو مريض، الشافعي مريض، بأي شيء استعان الشافعي في مواجهة آلام المرض؟ قال ليونس بن عبد الأعلى: اقرأ، اقرأ ما بعد 20% من آل عمران. فقرأت، تلوت عليه. فلما قمت قال لي: لا تغفل عني فإني مكروب. قال يونس: عنا بقراءتي ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما لقوه من الأذى في معركة أحد من القتل والجراحات. بعد 120 من آل عمران آيات تتحدث عن سورة أحد وما أصاب المسلمين فيها، آيات تثبت المؤمنين وتصبرهم على ما أصابهم. فطلب الشافعي من يونس أن يقرأ هذه الآيات عليه ليستعين بمعاني الآيات على مواجهة آلام المرض. يا جماعة، كان تفاعل المسلمين مع القرآن يختلف كثيرا عما يحصل اليوم من الجهل والغفلة عن أثر هذا الكتاب في الحياة. حياتهم كانت غير بالقرآن، معيشتهم كانت غير بالقرآن. القرآن كان يؤثر فيهم تأثيرا كبيرا، كانت الآيات تتدفق عليهم في المواقف المختلفة. هذا. وكان الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله يقول وهو في مرض السرطان، في مرض شدة المرض، يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. يستشهد بالآية، لقد، معبرا عن الواقع، لقد خلقنا الإنسان في كبد، مشقة. المشقة وما يصيبه من البلاء. القرآن يداوى به المرض. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رقى كافرا أصابته لدغة عقرب قاتلة وسامة، رقاه بسورة الفاتحة، قرأ عليه 7 مرات فبرأ بإذن الله، برئ الرجل بالرقية بالقرآن. إذا خرج من قلب صادق يؤثر هذا القرآن. الفاتحة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي سعيد: وما أدراك أنها رقية؟ ما يدريك يا أبا سعيد عن هذه الفاتحة أنه يرقى بها؟ كيف عرفت؟ متعجبا من علم أبي سعيد، وكيف اهتدى إلى الرقية بالفاتحة وشأنها عظيم وآثرها كبير. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورا عجيبة، ولا سيما مدة المقام بمكة، مدة المقام بمكة، فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة مني، وذلك في أثناء الطواف وغيره. وليس أشد على الصالحين أيها الإخوة من الأمراض التي تقطعهم عن التلاوة والصيام والقيام والطواف. قال ابن القيم: فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم، فكأنه حصاة تسقط. ليس يذهب بالتدريج الألم، لا، حصاة تسقط ذهاب مفاجئ ومباشر. فكأنه حصاة تسقط. جربت ذلك مرارا عديدة، وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرع عليه الفاتحة مرارا فأشربه، فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء. ثم يقول متواضعا: والأمر أعظم من ذلك، ولكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين، والله المستعان، مدارج السالكين. أيها الإخوة، هذا القرآن العظيم لما تنزل مصيبة كانوا يصبرون به أنفسهم ويعرفون ماذا يجب عليهم أن يفعلوا إذا أحيط بهم. يقول وهب بن عمر بن كيسان: حبس وهب بن منبه، فقال له رجل من الأبناء: ألا أنشدك بيتا من شعر يا أبا عبد الله؟ فكان يقول: يعني ألا أسري عنك وأسليك ببيت من الشعر، يعني يعالج لك نفسيا هذه المصيبة التي أنت فيها من السجن؟ فقال وهب رحمه الله: نحن في طرف من عذاب الله، نحن في طرف من عذاب الله، يعني مسنا هذا، ماذا يجب أن نفعل؟ الشعر، ماذا يجب أن نفعل؟ والله يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. إذن الاستكانة والتضرع هذا اللي يجب أن نفعله عندما ينزل البلاء، هذا ما يجب أن نفعله عندما ينزل البلاء، الاستكانة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم شرع يصوم، فقيل له: ما هذا الصوم يا أبا عبد الله؟ قال: أحدث لنا فأحدثنا، يعني أحدث لنا الحبس فأحدثنا زيادة عبادة حتى نخلص من المصيبة. الاستكانة والتضرع والعبادة لله سبحانه وتعالى. ابن عباس رضي الله عنهما لما جاءه خبر موت أخيه وهو في طريق سفر على دابته، أخوه عزيز عليه وخبر موت الأخ العزيز على الإنسان وقعه كبير وشديد، جاء الخبر لابن عباس مفاجئا وهو في طريق سفر على الدابة: أخوك مات. ماذا فعل ابن عباس رضي الله عنه؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم نزل على جانب الطريق فصلى ركعتين، ثم قال: فعلنا ما أمر الله به، وتلا هذه الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذن إنا لله وإنا إليه راجعون، والاستعانة بالصبر والصلاة، فلذلك قاموا صلى. فلو سمع إنسان خبر مصيبة حصلت له في أهله أو ماله فقام توضأ وصلى ركعتين، استجابة وتفاعل وتنفيذ لما أمر الله به، ومدح أهله أهل الصبر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وأمر فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة. عندما يحاط بالإنسان في المواقف المحرجة الشديدة القرآن ينفعه. ذكر لنا أحد الشيشانيين بعد موسم الحج أشياء عن تنكيل الروس الكفرة بالمدنيين الشيشان وكيف يقتلونهم ويعذبونهم. قال: حاصرونا مرة في بيت، فلما اقتربوا وعلمنا في البيت هرب من استطاع الهرب، وبقيت أنا ما استطعت أن أهرب. أين أنا؟ على باب البيت، أين أخرج وقد طوقوا المكان واقتربوا منه؟ قال: ما كان إلا حفرة جنب البيت معدة لتخزين البطاطس، فألقيت نفسي في هذه الحفرة. ماذا أفعل؟ ما خطر ببالي إلا أن ألقي نفسي في هذه الحفرة، وقد علمت أنها صارت سجني، يأخذونني منها بسهولة. قال: فدخلوا البيت وفتشوا، ثم سمعت صوت الضابط الروسي يقول للجندي: اذهبوا فتش الحفرة. قال: فأسقط في يدي ولم أعد أدري ما هو الحل والمخرج، وأيقنت أني هالك، لا أستطيع الخروج من الحفرة، الحفرة عميقة. أين المفر؟ لا محيص، لا مهرب. فأسقط في يدي غير أنني كنت أقرأ آيات من القرآن خطرت ببالي في تلك اللحظة. قال: فجاء الجندي الروسي فأطل في الحفرة، وأنا أنظر إليه من تحت وهو ينظر إلي من فوق، عيني في عينه وأنا في غاية الخوف. قال: ثم رفع رأسه واستدار وذهب وقال: لا يوجد أحد. ثم مضوا، وبعد ذلك استطعت الخروج وأنقذت نفسي. فقلت له: ما هي الآيات التي كنت تقرأها؟ قال: كل الذي تذكرته آية سورة ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فهذه التي كنت أقرأها فقط، ما عندي أي سبب للنجاة. أيها الإخوة، القرآن في لحظات الضنك والشدة، في اللحظات العصيبة، مهم جدا. لكن يخطر ببال من؟ غافل، لاهي، عاصي، فاسق؟ هؤلاء الله يصرفهم، جديرون بأن يصرفوا عن القرآن ولا يتذكروا منه ولا آية، كما يحدث لهم عند الموت، يضلهم عن لا إله إلا الله فيموتون على غير لا إله إلا الله. فالويل لهم. إذن أيها الإخوة، القرآن كان له دور كبير في المعارك والجهاد، الآيات كانت تقرأ ولها تأثير على المقاتلين المجاهدين المسلمين، كانت تعطي دعما معنويا وقوة نفسية في حالات الحرب والشدائد في القتال والمعارك، في تلك الخطوب وويلات الحروب. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا معهم في الجهاد؟ قرآن في صدورهم، به يتقوون وينتعشون. هؤلاء يكسبون قوة بهذا الكتاب، لو واجهوا بها الجبال لاندكت، وأمواج البحار لتقهقرت، إن أثره عظيم. يقول ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في معركة أجنادين بين الصحابة وبين الكفرة: لقد انطلق الصحابة لتحطيم أعظم دولتين في ذلك الوقت، فارس والروم، معا في وقت واحد، لم يسقطوا دولة ثم انتقلوا للأخرى، معا في وقت واحد أسقط الصحابة أعظم دولتين في ذلك الوقت في التاريخ. أسقطوها بأي شيء؟ كيف استطاعوا إسقاطها؟ كيف؟ إنه عجب عجاب. كان أعداؤهم أكثر منهم عددا وأشد قوة وآثارا في الأرض وزرعا وبنيانا وملكا، ولكن الصحابة كان معهم الله عز وجل، فهم يؤمنون بكلامه، يتلونه، يأخذون منه الاستعداد في هذه المعارك. قال ابن كثير في واقعة أجنادين لليلتين بقيت من جمادى الأولى سنة 13 وقتل بها بشر كثير من الصحابة وهزم الروم وقتل القيقلان. القيقلان هذا كان قد بعث رجلا من نصارى العرب يجس له أمر الصحابة ويخبره بخبرهم، فلما رجع الجاسوس إلى القيقلان قال: وجدت قوما رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، والله لو سرق فيهم ابن ملكهم لقطعوا، ولو زنى لرجموه. فقال القيقلان: والله لئن كنت صادقا لبطن الأرض خير من ظهرها. وهكذا كان. إذن يقومون بالقرآن: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. الأمراء، أمراء الجيوش، القادة يعرفون تأثير القرآن على المسلمين، وجعل خالد بن الوليد في غزوة أجنادين المقداد بن الأسود لدور مهم جدا، أنه يدور على المسلمين في الساحة في المعركة يقرأ سورة الأنفال وآيات الجهاد. وكان زائد بن قدامة رحمه الله تعالى يمر على المسلمين رافعا صوته في ساحة المعركة يقرأ ويسمع ويرفع صوته بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فما برحوا يقاتلون حتى انتصروا. طائفة من الجيش انكشفت وهربت من وولت الأدبار من ميدان المعركة، فكيف رجعوا إلى الميدان؟ رجعوا لما وعظهم أميرهم بآية من كتاب الله، آية رجعت وردت طائفة قد انسحبت وذهبت. فما هي هذه الآية التي ردت هذه الطائفة من الجيش وأعادتهم بعد هزيمتهم وردتهم بعد انسحابهم وتوليهم؟ إنها قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهذا الثمن الذي دفعهم للعودة. هذه الآيات كانت سبب تصبير كثيرين في الجيوش وإقدام ناس على الموت. لما نزل الإفرنج في دمشق وخرج إليهم أهل دمشق يحاربونهم، وخرج الشيخ الفندلاوي فلقيه أمير الجيش وقال له: أيها الشيخ الإمام ارجع فأنت معذور للشيوخية. ورأى حاله وقد لحقت به المشقة من المشي، شيخ كبير في السن، قال: لا أرجع، نحن بعنا واشتري منا. ماذا أراد؟ قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فمن سلخ النهار حتى حصل له ما تمنى من الشهادة. والقصة ذكرها ابن عساكر رحمه الله تعالى. حتى عند توجيه السلاح والتصويب للأعداء كانت أيضا أيها الإخوة آيات الكتاب العزيز معهم عند القتال وعند استعمال السلاح. غزا المسلمون حصنا للروم وحاصروا ذلك الحصن للنصارى، وكان واقف على الأسوار واحد من الروم علج النصراني يستهدف المسلمين بالحجارة الكبيرة، لا يرمي أحدا من المسلمين إلا أصابه. فتأذى المسلمون جدا وذهبوا إلى أبي معاوية الأسود نحسبه من أولياء الله، واشتكوا إليه ما يصيبهم به ذلك العلج. فقال أبو معاوية: اشتروني منه. ثم وقف ممسكا بسهمه وقوسه وقال: أين تريدون بإذن الله؟ الهدف من هذا الجسد النصراني أين تريدون السهم أن يقع بإذن الله؟ قالوا: المذاكير، نريد في المذاكير، لو جاءت في المذاكير الإهانة وليس فقط الإصابة، إصابة مع إهانة نضحك منه كما حزننا على إخواننا المصابين. قال: أي ربي سمعت ما سألوني فأعطني ما سألوني. بسم الله ثم رمى المذاكير وهو يقرأ قول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال الراوي: فمر السهم حتى إذا قرب من حائط الحرس ارتفع حتى إذا أخذ العلج في مذاكره فوقع. فقال أبو معاوية: شأنكم به. القصة في سير أعلام النبلاء للذهبي. وهكذا عندما كانوا يدخلون يفتحون الحصون والمدن ويرون فيها أنواع النعيم الدنيوي وألوان الذهب والفضة والثياب والحلل وهذه البسط من الحرير والنمارق المصفوفة، ما كانت تأخذهم ببهرجها، وإنما كانت الآيات تأتي في تلك اللحظات على المناسبة والحدث يذكرون بها أنفسهم. كانوا أهل بصيرة. ولما فتحت المدائن ودخل سعد الديوان الإيوان واتخذه مصلى، حوله إلى مصلى، ورأى ألوان النعيم التي كان فيها كسرى، ماذا قال في تلك اللحظات وهو يرى هذه الأشياء التي أورثهم الله إياها؟ قرأ قول الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. وفي وقعة نهر شير التي كانت بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ومعه هاشم بن عقبة، وصل المسلمون إلى مكان يقال له ساباط، فوجدوا كتائب كثيرة لكسرى مجهزة تجهيزا عسكريا عاليا ومعد إعدادا خاصا يسمونها بوران. الكتائب هذه من الاغترار بقوتهم وعددهم وعدتهم كانوا يقسمون ويحلفون كل يوم لا يزول ملك كسرى، يقسمون أنه لا يمكن يزول ملك كسرى، لا يمكن لا يزول ملك فارس. فحمل سعد رضي الله عنه وهاشم يتلو قول الله تعالى. الآية هو الآية ممكن واحد يحفظها، لكن إذا جاء إلى الموقف ينساها وينسى استعمالها في هذا المكان وأن هناك تشابها بين الآية والموقف. لكن أصحاب البصيرة والعلم ترد مباشرة عليهم تلقائيا، تأتي الآية المناسبة في المكان المناسب. فلما رأى هاشم رآهم يقسمون يحلفون كل يوم لا يزول ملك فارس وكسرى، قرأ وهو يحمل مع سعد والمسلمين، قرأ قول الله تعالى: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. سبحان الله، يقسمون أنه لا يزول ملكهم، فانتزع مباشرة الشاهد من الآية مباشرة، أصحاب القلوب الحية أصحاب العلم بالقرآن مباشرة، وهذا فيه تثبيت للمسلمين، وحملوا عليهم فهزموهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل بقوم في الغزو ماذا كان يقول؟ لما حاصر خيبر وفاجأ اليهود قالوا: محمد والله محمد، والخميس. سمي الجيش خميسا لأنه ينقسم إلى خمسة أقسام: ميمنة، ميسرة، مقدمة، مؤخرة، قلب. محمد والخميس. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فتفاءل بالنصر، وهذه الآية مباشرة: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. حتى التخطيط للجيوش والخطط العسكرية، الخطط الحربية، ممكن تحدث أحيانا باستلهامات من القرآن يفتح الله بها على بعض أهل البصيرة. ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وهو يتكلم عن قصة جيوش المسلمين المرسلة لحرب المرتدين، أن أبا بكر رضي الله عنه أمر كل أمير أن يسلك طريقا غير طريق الآخر، قسم الجيش المسلمين إلى أقسام، على كل واحد قسم، على كل قسم أمير، قال تذهب في طريق غير هذا وهذا غير هذا وهذا غير الآخر، ثم تجتمعون عند المكان الذي ستلاقون فيه المرتدين، تجتمع الجيوش هذه في ذلك المكان. يقول ابن كثير رحمه الله: وكأن الصديق، هذا كلام عالم، وكأن الصديق، شوف عالم مفسر، وكأن الصديق اقتدى في ذلك بنبي الله يعقوب حينما قال لبنيه: قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وبعد القرآن والجهاد، القرآن والدعوة، فقد كان هذا القرآن يدعى به إلى الله ويجاهد به لأنه حجة وبيان، وجاهدهم به جهادا كبيرا، فأجره حتى يسمع كلام الله، ويربط الأسرى في المسجد ليسمعوا كلام الله. نحن أحيانا لما نشتغل بالدعوة نقول من عند أنفسنا كلاما، لكن أين بلاغتنا من بلاغة القرآن؟ القرآن أعلى وأجلى وأوضح، وهو الكلام العربي الذي هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخواني أحيانا نغفل عن استعمال القرآن في الدعوة، نغفل عن استعمال الآيات في نصح الناس، نغفل عن استعمال آيات القرآن في دعوة الكفار. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل خطابا إلى ملك النصارى، إلى هرقل، ماذا قال له؟ بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، ورجل آمن بنبيه ثم آمن بي فله أجران، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين، الزراع، لأن أكثر رعايا هرقل كانوا مزارعين، عندهم زراعة، فعليك إثم الأريسيين، لأن الناس على دين ملوكهم، وإذا أنت أصررت على الكفر وأصروا وراءك، عليك إثم الأريسيين. ماذا كتب له في تلك الرسالة؟ كتب له آية: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آية في الكتاب، نص الرسالة، نصف الرسالة آية، نصفها آية. وهكذا تكون الدعوة بكتاب الله سبحانه وتعالى. مدينة النبي عليه الصلاة والسلام المدينة النبوية طيبة الطيبة، كيف فتحت؟ أخبروني كيف فتحت؟ كم عدد الجيش الذي فتحها؟ وكم سيفا استهلك في المعركة؟ مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف. من الذي فتحها؟ القائد القرآني الرباني مصعب بن عمير، ومعه القائد الآخر الرباني عبد الله بن أم مكتوم. ماذا فعل؟ قرأ القرآن على أشراف أهل المدينة وعلى سادة الأوس والخزرج. القرآن له مفعوله في النفوس، فكان مصعب وعبد الله يقرآن القرآن على هؤلاء فيسلمون بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن هذا الكتاب العزيز يوعظ به الغافل، يذكر به ويعلم الجاهل. هذه النصيحة تقدم من كتاب العزيز عندما وجد ابن أخت خاله يشرب نبيذا، يتأول، ككثير ما يقع، كثيرا ما يقع من بعض الناس يتأولون، يفعلون حرام ويتأول له طريقة، مثل الذي عنده أموال زكاة يجمعها يأخذ منها، أموال صدقات يأخذ منها يقول أنا من العاملين عليها، والمسكين يدري أو لا يدري أن العاملين عليها لهم صفة مخصوصة يعينهم الإمام لجباية الزكاة، وليس أي واحد ينصب نفسه من العاملين ويأخذ على كيفه من الأموال. المهم هذا الخال كان يشرب النبيذ ويتأول. بعض الناس يقول الخمر من العنب، وإذا صارت من العسل من الشعير هذا ليس بحرام. مت أصحاب التأول الآن باب كبير مفتوح يدخل منه إبليس. جلس ابن الأخت مع خاله في المجلس يوما يقرأ عليه سورة الأنفال حتى بلغ قول الله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب، هذه الآية التي وصل إليها. فقال يا خالي، وقف القراءة، قال يا خالي إذا ميز الله الخبيث من الطيب أين يكون الشراب؟ هذا شرابك الذي تشربه. إذا ميز الله الخبيث من الطيب أخبرني أين يكون، مع الخبيث ولا مع الطيب؟ كما لو أنك الآن قلت لإنسان مدخن قال الله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، دخانك وشيشتك ومعسلك أخبرني أين يكون بصراحة وصدق، مع الطيب ولا مع الخبيث؟ رائحته والمال الذي تصرفه وهذه الصحة التي تقتل ما تقتل منها، هذا دخانك مع الطيب ولا مع الخبيث؟ فنكس رأسه طويلا هذا الخال في خير، ثم قال ما وجد سبيلا ولا مهربا ولا محيصا، قال مع الخبيث. قال فترضى أن تكون مع أصحاب الخبيث؟ يا خالي ترضى أن تكون مع أصحاب الخبيث؟ قال يا بني يمضي إلى المنزل فاصبب كل شيء فيه، أي شراب نبيذ اسكبه. وأعقبه الله الصوم فكان يصوم كثيرا إلى أن مات رحمه الله. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، بدل الشراب يصوم، بدل الزنا الزواج، عفة وإحصان، وهكذا يكتسب حسنات أخلاق حسنة بدل الأشياء السيئة، ونفس السيئات تقلب إلى حسنات بإذن الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل عليه واحد من أشراف الشام من الناس الذين أبلوا في القتال بلاء كبيرا، اسمه يزيد بن الأصم، كان ذا بأس شديد، كان يأتي إلى عمر رضي الله عنه كل سنة يفد عليه. فانقطع فترة، عمر سأل عنه أين هذا الرجل، فقيل له تتابع في هذا الشراب، انتكس هذا الشخص، انتكس وراح في الخمر. فدعا عمر كاتبه فقال اكتب من عمر الخطاب إلى فلان سلام عليك، فإن أحمد عليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بس آية الدعوة، آية نصيحة منتكس بآية. ودعا عمر رضي الله عنه وأرسل الخطاب، فلما جاءت الصحيفة للرجل جعل يقرأها ويقول غافر الذنب قد وعدني أن يغفر لي، قابل التوب يقبل توبتي، شديد العقاب قد حذرني عقابه، ذي الطول الخير الكثير لا إله إلا هو إليه المصير. وجعل يرددها ولم يزل يرددها، ثم بكى ثم نزع وتاب فحسنت توبته. فقال عمر لما بلغه الخبر هكذا: فاصنعوا إذا رأيتم أخا لكم زلة فسددوه ووفقوه وادعوا الله أن يتوب عليه. تشجيع المبادرات الطيبة بآيات من القرآن شيء مهم. في ناس عندهم مبادرات طيبة كثر والحمد لله، يفعلون أعمال من الخير. القاضي الحافظ عبد الغني الجماعيلي لما نزل الغلاء بمصر، وأنت تعرف إذا نزل الغلاء كيف تكون أسعار الأطعمة على الفقراء، كان يؤثر بعشاء 3 ليال يطوي جائعا يعطي للفقراء. يوم من الأيام أهدي إلي إلى بيتي مشمش، تعرف يعني مشمش في وقت الغلاء كم يسوى؟ من تربية الرجل لأولاده وأهل بيته، التربية تظهر في المحك، يفرقونه، فرقوه كله، إطعام في يوم ذي مسغبة. فلما رأى أهله قد فرقوا ذلك الطعام ماذا قرأ؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أيها الإخوة، وأخيرا عند الممات القرآن له تأثير كبير، ولذلك طلب بعض الصحابة أن تقرأ عليه سورة ياسين في احتضاره، وقراءة سورة ياسين على المحتضر تنفع في تسهيل خروج الروح وتثبيت الشخص. اسمع على المحتضر وليس على الميت، إذا مات لا يشرع قراءة ياسين عليه ولا غير ياسين على الميت، وحديث اقرأوا ياسين على موتاكم ضعيف جدا لا تقوم به حجة. إذن ياسين على المحتضر لها أثر كبير، وهكذا وهكذا القرآن عندما يستقر في نفوس المؤمنين يكون لأهله عند الموت شؤون. الشيخ عامر بن السيد عثمان شيخ المقارئ المصرية سابقا ذهب إليه اثنان من الدكاترة من الجامعة الإسلامية إلى مصر ليروا حال الرجل، فلما سلموا عليه صوته مبحوح جدا، ابتلي في الحنجرة صوته لا يكاد يسمع، لا يكاد يسمع، مبحوح خفيض. قالوا هذا كيف يقرأ، كيف يدرس، كيف يصحح أخطاء الطلاب؟ فجلسوا في المجلس في الحلقة، فلما بدأ الطالب يقرأ أخطأ انطلق صوت الشيخ مدويا يصحح له الخطأ. تعجبوا، القراءة في القرآن في الصلاة قوية جدا، الكلام العادي لا يكاد يسمع. جاء به إلى المدينة النبوية واشتغل في المجمع المدينة لطباعة المصحف، وخدم ما شاء الله أن يخدم. وسألوه في مجلس مرة قالوا أنت ما هو وردك من القرآن يعني؟ قال أنا في جزء من الليل، جزء وليس كل الليل، أقرأ جزءا من القرآن من أجزاء الثلاثين بالقراءات العشر. تعرف إيش يعني جزء بالقراءات العشر؟ يعني ممكن يعادل عشر أجزاء قراءة حسب وجوه القراءات الموجودة في الجزء. هذا شيء يعرفه أهل القراءة، يعرفون أنه جزء من الليل بجزء بالقراءات العشر شيء لا يتصور عند الكثيرين، لكن لأهل القرآن كرامات. الشيخ نفسه هذا لما أغمي عليه ودخل في غيبوبة في مرض الموت ودخل المستشفى في المدينة النبوية سمع في الغيبوبة وهو يقرأ القرآن، وامرأة حدثونا عنها من نثق بهم أو بهن أنها جاء بها زوجها لكي تزور أختا لها في المستشفى في الله مريضة، فلما صعدت إلى الأعلى انتظر الزوج أن تنزل امرأته وما نزلت، فذهب ليرى ماذا حدث، فقالوا أي تسأل عن المرأة اللي جاءت قبل قليل، قال نعم، قالوا هذه طاحت في سيم المستشفى أخذناها عناية مركزة. راحت المرأة في غيبوبة ثم ماتت رحمها الله على عمل صالح، زيارة مريضة أختها في الله. سمعوها تقرأ في الغيبوبة سورة تباركة. أنت تعرف ماذا يعني سورة تباركة بالنسبة لفتنة القبر يا أخوان؟ من الذي يوفق لهذا؟ طبعا هذا ليس بغريب، حتى الأطباء النفسانيين يعرفونه. الشيء إذا انطبع في الباطن يظهر في أوقات الأزمات والشدائد وعند الموت، يظهر لا إله إلا الله والقرآن والكلام، وختم لبعض عدد من الصالحين بآيات قرأوها عند الموت ثم فاضت أرواحهم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعله لنا شافعا يا رب العالمين، اجعله حجة لنا لا حجة علينا، اللهم ارفع درجاتنا بكتابك، اللهم واجعلنا من أهلك أهل القرآن، إنك سميع مجيب قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.